نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا وارحمنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة الفطر للمريض يقضي الصوم، والمسافر يقصر ولو فيها مشقة، لقوله تعالى: ومن كان مريضا على سفر فعدته من أيام أخرى، ويكفر له ما صوم، ويجوز وقت لمن به مرض يعتبر به فيه. حسن. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فقال المؤلف رحمه الله: وسن الفطر لمريض يضره الصوم، ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى: من كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. الآن يبدأ المؤلف يبين لنا أحكام المريض وأحكام المسافر في شهر رمضان. وبما أن الصوم فرض عين على كل مسلم مكلف، كما ذكرنا في الدرس الماضي القادر، ثم أعذار أو معذورون يجوز لهم القصر، والإجازة هذه والتجوز الشرعي إنما هو واجب وإنما هو يسن منهما هو حرام، سيأتي شيء من هذا. الآن قال: وسنة، أي شرعا في الشريعة سنة، في سنة، إذا قال فقهاء سنة محمول على أن ثم الدليل شرعي، لا بد من دليل. أما المباح وينبغي ولا يجوز، هذه أمور اعتبارية، لكن أيا كان الألفاظ هذه محكومة بالأدلة الشرعية، لأن السنة أحد الأحكام الخمسة لمريض ومسافر. المرض يختلف، المرض لم تضبطه الشريعة، لأن المرض متروك لعرف الناس، لعرف الناس. والمرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مرض أو مريض، يعني صوم في رمضان فيه مشقة تضره، إذن مرض بمشقة تضره، أو فيه مشقة تضره. النوع الثاني أيضا عكسه: مرض فيه مشقة لا تضره. الثالث: مرض يسير لا مشقة فيه ولا ضرر. والعبرة هنا بالمشقة، المشقة، والمشقة على قسمين: منها ما هو ضرر، فيه ضرر، فهذا حرام، الصوم الذي فيه ضرر حرام لأنه يخالف مقاصد الشريعة، والمشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة. والأصل في هذا في فرق المشقة الضارة قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه قواعد شرعية، لأن الشريعة أو مقاصد شرعية منها الضرورات الخمس: قتل النفس، إن رفع المشقة عن ما فيه مضرة شاقة ملجأ. أما ما فيه مشقة غير مضرة، ما هي مشقة غير مضرة؟ فيه مشقة يعني وهي ألم، لكن ما تضره، لا تهلكه، لا تقتله، لا تكون سببا في قتله أو هلاكه أو شيء من تأخير ضرره أو زيادة ضرره شيء من هذا، لكنه مشقة. هنا حرام صومه، حرام أن يصوم المسافر إذا كان على سفره مشقة، مشقة لكنها لا تضره مثل الأول، أول حرام اتفاقا. هل الصفة الثانية التي يعني في الأربعة قليل هنا ما يجوز لما أحاديث ثم عليه الصلاة والسلام خرج في سفر فرأى رجل في الصحيحين حديث جابر رجلا قد ظلله الناس، فقيل ما هذا؟ قال صائم. فقال عليه الصلاة والسلام ليس بالبر الصوم في الصغائر. هذا الصحيحين. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي تكلم به بلغة التهامة ليس بالبر صيام في السفر، هذا لا يصح، لا يصح. فقال عليه الصلاة والسلام ليس بالبر صيام في السفر. وحديث عند مسلم من حديث جابر في السفر يقول كنا شق الصوم على الناس فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأفطر. نروح لمشقة، في مشقة. فقيل أن ناسا سيارة، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، أولئك العصاة. محمول الحديث الأول والثاني على أن المشقة التي لا تتخذ المضرة، المضرة التي فيها هلك فيها هلك فيها موت فيها، أما هذه المشقة. قال أولئك العصاة أولئك العصاة. هنا الخلاف قيل جدا ولا أهم أن نقل معه، لكن المرأة أن القسم الثالث ما هو من نصيب لا مشقة لي ولا ضرر، مثل الصداع، آلام، قرص، ليس شديد، قرص ما هو شديد ومنه ما هو قليل، ما يحتاج أمر يسير جدا ما تمنع الإنسان ولا ترتكب إلى المشقة ولا إلى الضرر. هنا خلاف، هنا خلاف. جماهير أهل العلم يرون من السنة فيه، يرون من السنة فيه الصلاة لأنه الأصل، لأنه الأصل، وفيه براءة الماء، وفيه استباق الخيرات، وفيه أيضا تلبس العبادة لا سيما في الشهر القادم شهر رمضان، وفيه بركة، وفيه آثار، وفيه فضائل عظيمة. فهذا أن يوقع المسلم صومه في رمضان خيرا له من أن يؤخره، ولو كان مسافرا يصوم، ولو كان مسافرا إذا كان المرض قليل. جماهير أهل العلم على هذا، ولهم في هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي الدرداء يقول خرجنا عن النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وكان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، ولم يكن صائم أنا ذاك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح. الحديث الصحيح حملوا على أن هذا المشقة ليست المشقة التي كما قال عنها الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة، أو قال أنها ليست من البر الصيام في السفر، حتى نستطيع أن نجمع بين الآثار والأدلة الشرعية. هل الأدلة إن كانت في السفر قد فيها تتخلل أمراض وشدة حر ورجل يغمى عليه ويظلل وتحتمل معناه أو معاه السفر مظنة المشقة والسفر مظنة التعب، ولهذا الأصل في المريض ما ذكرناه، والأصل قول الله عز وجل من كان منكم مريضا وعلى سبيل فعدة من أيام أخرى، والآية الثانية ومن كان مريضا وعلى سبيل فعدة من أيام أخرى. هذا نحن على إطلاق المريض إطلاق المسألة، المسافر خلافه قليل لكن المريض يختلف كما قلنا عرفا نضبطه بما ذكرنا. أما من حزم غيره من أهل العلم يرون أن المسافر المريض يفطر وجوبا بظاهر الآية ولو كان من مرضه أشد أقل ما يكون عرفا، لو شوكة شيكة بشوكة فيها آلام يجب وصومه باطل لظاهر الآية بعدة من أيام أخرى حمل على هذه الآية. والسفر كذلك ابن حزم ذكر يعني وجوب الإفطار وحرمة الصيام. الحنابلة يقولون يسن الإفطار لهذين المعبورين، يسلمون الإفطار. هم ليس لم يأخذوا بظاهر هذا ولكن أخذوا بظواهر لعلي عليه الصلاة والسلام. قالوا من أفطر من به مرض وإن كان يسير في السبب. طبعا قبل أن أتكلم عن المسافر، هذا في المرض تجاوز عن المسافر. المسافر نظر الحنابلة أنه مظنة تعب المشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قصاد المعادة، وهو مظنة للمشقة والتعب. فقياسا على المرض فهو من السنة في أن يقدر، من السنة أن يقدر. لكن زمان الأهل قال لا، قال المسافر عن الفرق العيد وغير مشقة، ومشقة نعمل معاملة المريض، منها ما هو يعني مشقة مضرة، ومنها ما هو مشقة غير مضرة، يسير لا مشقة ولا ضرر. فهذا الخلاف نختصره يعني كلمة أو كلمتين. المرض والسفر لا يجد للمسلم مشقة، لا نقول ضرر، لأن الضرورات نحن ضرورات الإسلام. الشريعة أرفع وأجل أن تحج وتحمل المسلم على الضرورات، بل توجب على المسلم أن يحدث على الأوقات حتى الحرام، لما اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن نتكلم عن المشقة التي فيها مشقة. إذا فيه مشقة على المسلم سواء كان مسافرا أو مريضا فيسن الإفطار، وإذا كانت مشقة تؤخره عن عبادة أو عن مصالح دنيوية فيجب الإفطار، حملا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام على السواء، وقول عليه الصلاة والسلام ولا أكل صاع، وظاهر قول الله عز وجل لمن كان منكم مريضا أو على سفر مطلقا أي مرض، لكن محمول على التي مشقة فعدة من أيام أخرى. وهناك خلافات كثيرة، لكن أقول المسلم إذا وجد في نفسه مشقة حال كونه مريضا أو مسافرا هذا الذي يذهب إلى الحنابلة، وهو أقرب لظاهر الأدلة العامة والخاصة. قال ويكره لهم الصوم. أما الكراهة تحتاج إلى دليل، أما الدليل قوله عليه الصلاة والسلام لمن كان مسافرا ووجد مشقة قال ليس من البر الصيام في السفر، وقال أولئك الذين صاموا من شدة الحر ولكن الصائم. لكن السؤال هنا، حديث الصحيحين حديث أبي ذر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. الحديث الأول وصف لمشقة الناس ليس من البر الصيام في السفر، فإنه أغمي عليه وهم وجدوا شدة، هم وجدوا شدة في السفر، فأفطر عليه الصلاة والسلام وأفطر الصحابة إلا أناس، فقال أولئك الأصحاب. هنا نظر عليه الصلاة والسلام إلى أن المشقة قد تلبست بإفراد المسلمين، لكن قد تكون المشقة ليست تلبست بإفراد المسلمين، تلبست بذات الجو في الشمس مثلا. فيقول الراوي إن أحدنا لا يضع يده من شدة الحر، يصف شدة الحر، لكن ليس بالضروري أن يكون إذا كان الحر شديدا أن يكون المسلم محتمل في مشقة، واضح معي؟ ليس بالضروري. فهنا هذا الذي انقدع في ذهني، هنا الراوي يصف حالة ويخبر عن حالة السفر الشمس، يصف أنها شديدة وحار حتى أن حدنا يضع يده إلى آخره، لكن لم يقل وجدنا مشقة. فهنا صام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ليس منا صائم الرسول عليه الصلاه والسلام وعبد الله بن رواحه. فالذي يظهر لي ان هذا اخبار عن شده الحر في هذا امسكم السمراء، لكن ليس ان تشق على الصحابه ولا على احد منهم. فعلى الصلاه والسلام ابح لهم ان من اراد يصوم يصوم، من اراد يفطر يفطر. لكن لما وجد النبي عليه الصلاه والسلام مشقه قائمة ظاهر على صابه، قال أولئك الأصحاب من صابه هذه السفرة. وقال الرجل الذي ظلل ظاهره أنه وجد مشقة، قال ليس من أجل الصيام في السفر. لهذا والله أعلم تجتمع الأدلة. قال ويكره لهم الصوم. نعم، ويجوز ويجوز وضع لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبر ولم تندفع شبرته بظلم وقت ويقال تشرب باق بيده ولا تقاطع ويقضي ما لم يتأذى بشبر فيضرب كالكبير. نعم، وإن سافر ليبطر حرما قال ويجوز رفع أن أي يجوز للصائم سواء كان عن محمول على أنه القائم الحاضر الذي استوجب في الشروط قال الصائم يقول يجوز له الوطء والوطء من أعظم الفراسة ولم يذكر طعام الشراب طعام الشراب والجماع هذه الثلاثة الأشياء الفراسة مجمعة على أنها تسقط الصوم لأن الإنسان أيا كان يستطيع أن يصبر على الجوع ويستطيع أن يصبر على العطش من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كل بني آدم يستطيعون إلا الصيد لا يقاس عليه لكن الجماع وهو من المفترات المجد معه عليها قال يجوز للجسم الصائم في حله وواقفة الحاجة فالمسافر يباح له في حله وإقامته أن يطأ حليلته لما قال ويجوز وقت لمن به مرض قاسه على المرض قال كما تكلم أن المريض يجوز له يسل له أن يقرأ هنا قال ويجوز لم يقل يسل في عبارة الفقهاء ليس في الشريعة أن أحدا شك للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت وشدته فأباحه بدليل قال يجوز قياسا على المريض قال ويجوز وقت لمن به مرض إذن المرض برأسه بعينه قال لا ذكر مرضا وإذا بهذا المرض علاجه الوقت مثل إنسان عنده مرض علاجه الدواء أو الغذاء أو شيء من الماء أو فكان علاج هذا الإنسان الوقت والوقت مفسد للصوم الإجماع قال ويجوز الوقت لمن به مرض القياس ينتفع به فيه أي في رمضان في رمضان ينتفع في هذا الوقت هو عندما وقته ينتفع في رمضان إذا كان يعني الإنسان يحتاج للوقت في رمضان فجاء الطب قال هذا الإنسان مريض ويحتاج الوقت في نهار رمضان في الساعة الثانية وافقت نهار رمضان إذا كان قريب فأعطيه ثقة مأمونا وقال يحتاج إلى هذا الفعل وهذا الوقت لأنه مريض الآن وقال الطبيب هذا مرضه وعلاجه من الناس يحصل له هكذا يكون مريضا فعلاجه على الله عز وجل هو أن يقطع حليلته آخر به شبر وهو شدة الجماع شدة الجماع فتتشقق من يديه يعني أخص يديه تتشقق يجد صعوبة ومشقة وألما هنا يعامل ويقاس على المريض فهذا يجوز له أن يقع يجوز له أن يقع طيب هو أن يقضي وطأ وشهوته فإذا أمكن دون الفرج أن يأتي أهله دون الفرج فلو إن مرض باقي لم يعني يخرج عنه ولم ينتفع إلا بالوقت فيجوز من به مرض هذا الإنسان لو كان شبقه ونصحه به شبق لا ينفك عنه بحاله غالبا يعني ملازمه غالبا ملازمه هذا يفكر ما بقي الليل والنهار طول عمره لأن يعامل معاملة المريض الذي لا يرجع برؤه الذي لا يرجع برؤه صيح طبعا المريض الذي لا يرجع برؤه هل يحل له يجوز له أن يفطر لكن إذا أفطر هل ثم كفارة طعام هذا مثل يعامل معاملة الكبير أو أمل من الله جل وعلا قال ويجوز وضع لمن به مرض ينتفع به فيه أي في رمضان أو من شبق والشبق شدة الشهوة الجماع قال ولم تندفع شهوته بدون وضع كما لو قيله قال وقبيل تنتفع إذا جامع بين دون الفرج فيجب عليه أن يأتي أهله دون الفرج إن قال لا ينتفع شبقه إلا بالوقت الفجر فيفعل ذلك على وجه الجواز وقياسا على المريض ولكن تبع شهوته بدون وقت ويخاف تشقق أنثيين الرجل له أنثيان وهي قصيتان قال ولا كفارة لأن هذا به مرض ويحتاج أن فيقدر المريض في رمضان ويقضي بدون كفارة، لكن إذا استدام به قضى ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لسبب، ما زال مرض ملابسه مستمر به. والحال هذه يأتي الوقت والقضاء لا يستطيعه، لأن السبب ملازم مستمر معه. هنا عليه الكفارة وهي طعام. قال ويقضي ما لم يتعذر لسبق فيطعم ككبير، قياسا على الكبير. قال وإن سافر، أي الصائم في إقامته أنشأ السفر، وإن سافر ليفطر ما يرجو من السفر إلا الفطرة، وإن سافر ليفطر حرم، أي حرم عليه السفر وحرم عليه الإفطار، حرام على المسافر، لأن السفر الآن يعتبر سفر، يعتبر سفر معصية، وإذا كان سفر معصية لا يستباح، تستباح بالمعصية الرخص، وحرام عليه أن يؤجر، لأن هذه من الخير عياذا بالله. حرم، حرم أي سفره وإفطاره. نعم. المرأة إذا جومعت كرها فتتم صومها، وإذا جامعت مطارعة فيفسد صومها، فعليها كفارة سيأتي في باب إن شاء الله، باب مستقل، فصل مستقل في الجماع، لأن الجماع من أظهر المفسدات ومختلفات الصوم. إذا أكرهها وليس النبي فهنا سيأتي، إذا كان بكرة أكرهها فليس عليها إلا لها الصوم، ليس عليها شيء من الكفارة الشرع، ولكن إذا طاوعت سيأتي إن شاء الله. وإن نرى حاضر صوم يوم تمساها في أثنائه بل وجل، إذا طار قبول قيته والأخبار الصحيحة والأفضل عنه والأخبار حاضر. نعم، هذه مثلا يعني سلف لي كثير من العلم، لكن باختصار قال وإن حاضر أي مقيم صوم يوم ثم سار في أثناء فلاه الفطرة، وهذه رواية عند أهل العلم وجماعة أهل العلم أنه لا يحل له أن يفطر. صورة المسألة فلان دخل عليه فجر صوم رمضان، صلى الفجر فخلاص فجر وهو مقيم، فدخل عليه فجر صوم رمضان فهنا يجب عليه الصوم، فتلبس بفريضة وهي وجوب الصوم، فالساعة السابعة ثمانية ضحى عصر أنشأ سفرا، مثلا أنشأ سفرا أراد أن يسافر إلى بلد ما، هنا هل يجوز أن يفطر لأنه مسافر؟ الجماهير أهل العلم قالوا لا، هو الآن لما طلع عليه الفجر كان مقيما، أصبح من أهل الوجوب، أصبح من أهل الوجوب، فالأصل الصوم، فهذا السفر طارئ فلا يفطر، يبقى صائم، بمعنى أنه لو أنشأ سفره بالليل له أن يفطر، بمعنى إذا دخل عليه الصباح يوم من أيام رمضان وهو مسافر فله أن يفطر، أما إذا دخل عليه الصباح يوم ونهار يوم من أيام رمضان وهو مقيم فيجب عليه أن يتم صومه، لأن الصوم هو الأصل والسفر طالع والصلاة. أي كان لو كان من العبرة بالنهار، إذا دخل عليه فجر هذا اليوم فخلاص وجب عليه هذا بذمته فريضة الصوم ووجوب الصوم. لكن إذا أنشأ صباحا ضحى قالوا الجماهير العلم لا عليه أن يتم صومه، وأما الحنابلة رواية قال يسلم ويجوز له أن يفطر. إنسان جلس صائما من بعد الفجر إلى العصر ثم ذهب إلى مكة بعد العصر شرب ماء، هم خلاف لما تعذر أسجار المساس خلاف جمعية ما يجوز، حنابل يقول ما يجوز. دليل الحنابل ما ذكرتهم هو دليل عقلي أو دليل العلة، هذا الأصل تلبس به ولا يجوز أن ينتقل إلى الأمر طارئ لأنه أصبح من أهل الوجوب واضح. لكن الدليل الآخر الذي عليه الحنابلة والرواية من المفردات هذا هو الصحيح، فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عام حديث صحيح عام الحسن خرج من المدينة ذاهبا إلى مكة، فلما وصل إلى قرعة بن أخبر أن الناس يجدون مشقة في الصوم، فأفطر عليه الصلاة والسلام وأفطر مع الصحابة. إذا السؤال، خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة الصائمة في عرفة في شوال ولا في رجب ولا في رمضان؟ من يعرف؟ ماشي في رمضان. فخرج عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة كلهم صيام الحمد لله كلهم، فلما أخبر أن ثم مشقة على الصحابة في السفر أفطر وأفطر معه الصحابة. إذن هذا دليل صريح معنيه أن قياس الأصل على الفرق شيء آخر. الله عز وجل في آية ظاهرة فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام هذا الأصل، ولم يخص الله عز وجل من تلبس أصبح من أهل الوجوب يبقى ما بقي النهار وما كلها. هذه الآية كل من تعدل بعدة السفر فهنا هذا سواء كان أول النهار أو في وسطه أو في آخره. العدة دي باقي الحكم حوله يدور الحكم مع عدة وجود مع كلام. من أنشأ سفر في أول النهار أو آخره أو وسطه فهو سافر عرفا. فإذا قلنا سافر عرفا عقلا واجماعا انه مسافر فتنطبق به الايات، هذا من المسافرين من معدومنا. نهيك ان النبي عليه الصلاه والسلام افصح بفعله وامره لما خرج في الحاله هذه صائما في رمضان وصل الى اقرار العالمين فافطر عليه الصلاه والسلام وافطر الصحابه، وهذا دليل صحيح في المساله ولا ينبغي ان يعارض لاقلسها والشهادات. اذا ما دام هذا دون جمهور الجماهير هو الصواب. قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سار في أثناء فله الفطر. قال إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية إن كان لكم مريضا أو على سفر إلى آخره. قال والأخبار الصريحة والأفضل عدمه. هذه المسألة متعلقة في المفارقة إذا فارق، إذا قلنا جواز سمعي جواز الفطر جواز الفطر لمن أنشأ سفرا في نهار رمضان جميل، لكن متى؟ هذه مسألة غير الأولى. قلنا من أنشأ في نهار رمضان سفرا الجماهير أنه يبقى صائما والصحيح أنه يفطر. قال جزاكم الله خير يا حنابلة ولا أزل معكم سأفطر، يفطر في بيتهم أو إذا فارق المصر إحنا هذا الطائف إلى جهة الشمال خط الحوية هذا أوله يعني أشبه ما يكون تعرفون كبر الصيانة بعد الحلقة الله يعلم هكذا من بعض الحلقة الظاهرة هي التي تضم إلى الطائف بعد حلقة خلاص تصبح مسافر عندكم الهدى جهة الغرب. نعم الهدى إذا تعدى الغمير مثلا تعرفون حق الغمير وتجاوز منطقة الطريق فهو مسافر. الجنوب عندنا المركز سيكون هذا تجاوز الخلاصات هنا ما في خلاف من هذا الشيء ما في خلاف يبقى جهة الجنوب مثلا هناك الجنوب جهة الغرب أيضا الجنوب جهة الشمال برضه لا الشمال هنا طائف ما في خلاف ثم يرجع للسفر هذا السفر. بعض الناس يقول أن السفر لابد تجاوز الهدى وينزل من الكر وينزل لا أول حوية يصل إلى بعد الحوية إذا خرج من مدينة قرية الطائف خلاص يحل له السفر ويحل له القصر ويأخذ بأحكام السفر. السؤال أنتم يا حنابلة لما أفتيتم بجواز إباحة الصوم الفطرة لمن أنشأ السفر في نهار رمضان ونهي الطائف هل يفطر في بيته أم حتى يجاوز الفارق البيوت؟ ماشي ها؟ إذا فارق وبيته هذا القول قال من بعض أهل العلم في رواية الأحمال قال من الحسن قتادة ولكن لا تسلم لا من قريب ولا من بعيد لأنه ليس مسهلا النية لا تبيح لها، لا بد أن تلبس الفعل، إنما الأعمال بالنية لابد من العمل. كل منا الآن يتمنى أن يكون عالما، أن يكون مجاهدا، أن يكون حج السنة هذه يعتبر ويقوم الليل ويحفظ القرآن، هل هذه النية بمعنى أصبح عالما حافظا حاجا؟ لا، لا بد أن تلبس الفعل. فالذي أنشأ السفر في مقره وفي داره النية شيء والسفر شيء. الشريعة ما أناطق علقت أحكام السفر بالنية، علقته بمن أنشأ. إذا ضربت بالأرض لجأ عليك ضربت بالأرض أن تقصر من الصلاة. وهنا يقول الله عز وجل في عدة من أيام أخرى قال قبلها فمن كان منكم مريضا أو على، أي ضرب على، ما قال مسافرا، بل أغلق على أي أصبح مسافرا. فهو الصحيح. يبقى السؤال ثمة يعني أثران هما محل خلاف العلم. عن عبيد بن جبر قال ما يتكلم عن الصحابي، حديث آخر محمد بن كعب مع أنس، ماذا يقول عبيد بن جبر؟ يقول ركبت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، أبي بصرة صحابي، سفينة من الإسطار في شهر رمضان. شوف العبارات، ركبت مع أبي بصرة الغفاري سفينة من الإسطار في شهر رمضان، فدفع العبارات، يقول فدفع، إذن هنا يابسه هنا بحر، وركبا السفينة فدفع، ثم قرم الغداء الغداء، قال فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال، طبعا السفرة غير الغداء، السفرة حين تعرفون أنتم هذا القماش واللاستيك، لا السفرة شيء مرتفع، ليس الصفون هذا مرتفع تحت الزقاعة، هذا تسمى السفرة. يقول فقرب، سألكم لما قرب الغداء أكل؟ لا، بمعنى جهزه، ثم حتى دفع، فلم يجاوز البيت حتى دعا بالسفرة. السفرة لأن الغداء قد وضع عليه، جاءت السفرة بصحنها، ثم قال اقترب، يقول لعبيد بن جبر اقترب، فقلت ألست ترى البيوت؟ البيوت أمامك. قال أبو بصرة أتره عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه السنة أن تفطر. السؤال لكم، هو الآن يقول لما ركب السفينة دفع، إذا السفينة قد حرك صحيح، دفع أثناء ما تنقل جهز غداء وضع على السفرة ثم دعا للسفرة، هذه الفترة هذه الحضارة هذه الأمور، وقال ركبت فأكل، ولا قال دفع ودعا وقرب غداءه ثم دعا بالسفرة، هذه تمشي السفينة. قال بعض الفقهاء أنه يجوز للمسافر أن يفطر في دار قياس على فعل أبي بصرة، فقال هذا بعيد، لم يثبت إلا عن هذا الصحابة سيأتي حديث أنس وتوجيههم. لما؟ لأن فعلهم له اعتبارات، وكوننا نحاول نجد له تفسيرا وتأويلا خير لأن نجعله أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه أفطر في نبي، ولم يثبت بدليل صحيح صريح عن أحد الصحابة إلا هذين الصحابيين أنس وأبي بصرة، ولكن هذه الأحاديث تأويل وتفسير ومحنة به تجتمع الأدلة. نقول أنه فارق أبو بصرة، فارق بلدته لبدنه ولم يفارقها ببصره. لما؟ لأن الواحد منكم إذا ركب السفينة والبحر مستوي ولم يفارق اليابسة بصر، ولم يفارق اليابسة إلا بعد مدد من المسافات صحيح. لكن لو كان في أرض يابسة مثل الطائرة تجاوز الحوية قريب ما يرى الطائرة، لكن إن ساعة البحر ما يفارق بصره البلدة واليابسة، ما يمكن يفارق إلا بعد ما يظن أنه قريب منها، لكن الحقيقة هو بمئات الكيلومترات أو مئات المئة 50 20 قريبها أو نحن هذا، فهذا صحيح. وثم قال شيخ عبارة، قال ألست ترى، لم يقل له ألست في البيت، يقول ترى، إذا لم يقل أنت مجاور، إذا يقول ما زال الرؤية ما زالت تقع على البيوت على اليابسة. قال قرر بعض السمث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه مسألة البحر وإبحار السفينة وبعدها على اليابسة يختلف عن السفر على الأقدام أو على اليابسة السلام. هذا كل شيء آخر هو الصحيح، نهيك أن هذا الحديث فيه ضعف، لكن يتقوى بما بعده. ما بعده حديث محمد بن كعب قال أتيت أنس، قلت ابن عباس أفهم أنس بن مالك، أتيت أنس وهو صحابي كبير في رمضان يريد سفرا، إذا أنس يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، هذا صريح المجالس، ورحلت له راحلته وجهزت ودعا له بالطعام فأكل. فقلت له سنة، يعني في علك الآن سنة؟ قال سنة ثم ركب. والحديث الأول رواه أبو داود، الثاني رواه الترمذي، وكلاهما الثاني صحيح والأول ضعيف لكن يتقوى. فحديث أنس بن مالك حمله العلماء في شرحهم أنه خرج من أهله ونزل منزلا، فلما أدركه محمد بن كعب فدعا وأكل قال السنة، ما قال لم تجاوز البيوت، لم ترى ألا سفر البيوت، قال السنة. قال نعم، يعني هل يجوز للمسافر أن يفطر ولو كان صائما؟ قال أدركه في منزل بعيد عن أهله. لهذا ما ذكرنا آنفا تجتمع الأدلة، بمعنى لا يجوز لمن أنشأ سفرا أن يفطر في داره أو في إقامته، لا يجوز إلا إذا خرج وفارق البيوت، فارق البيوت وأهل البادية حتى يفارقون الخيام. هذا الصحيح. نعم. وإن أفطرت حاملهم وأفطرت مطير خوفا على أنفسهما فرقهم عن الولد فرقان، أي فرق الصوم فرق غيرهم، لأنهما بمنزلة المريض الخارج على نفسه. وإن أفطرت خوفا على ولدهما فقد قضت على الأيام وأطعمتا، أي وجب على من يقوم الولد أن يمتع عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفاره، لقوله تعالى والذين يتركونهم بيت طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم والصيام أن يطيرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا. والحبلة والمرضع والحبلة والمرضع عندك الحبلة ولا الحبلة والمرضع؟ والمرضع حاشق من غاسم والحبلة ها؟ والحبلة لا حاشق من غاسم حاشق والحبلة والمرضع إيه حاشق متقضي لما أقول حاشق إيه تقضي تقابل على حاشق من أن قالها حاشق أنت قابلت يعني الحاشق نحن عندك الأصل يعني والمرضع والحبلة الحاشق ما تشك تقول الحاشق يعني ها؟ لا لا هذا لا حاشق في رفع الأجساد لا لا ما هذا بس من قال بس تجد من قاس ليش تعليق قاس لا نعم إذا صحيح المرضى يحب نعم والمرضى والشكلة أخافتها على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه أبو داود وروي عن ابن عمر وتنزل هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة ومتى قتل رضيعا كدر غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر وظهركم. طيب قال وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع، الحامل والمرضع له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخافا على أنفسهما، النفس هي الأصل والحمل والرضيع فرع صحيح، فإذا طالب العلم أنظر إلى الأصل وهي نفس المرضع الحامل، إذا كان المرأة منهم تخفى عن نفسها فهو الأصل، بمعنى تعامل معاملة المريض تفضل ولا تفضل. إذا خاف على نفسها تخاف تمرض وتتعب وترهق، وخافت على ولدها يغلب جانب النفس، لأن الأصل لو لم يكن ثم شوارب فهي لها حقا ابتداء أن تتبع نفسها المشقة أن تفضل، فيجوز اتباع ما لا يجوز استقلالها. فنقول كون الحرج والمشقة والضرر متعلق بك سواء بمفردك أو برضيعك أو بجنينك فتفطرين بلا كفار. واضح؟ إذن نعاملها معاملة أو نعاملهما معاملة المريض، يفطر ويقضي بدون كفارة. لكن إذا قالت المرضع والحامل لا أجد خوفا على نفسي، شدة وصحة وعافية، لكن الحليب لا يضر والصبي يصرخ ويحتاج، والحليب بعد الله لا يضر إلا بالطعام، فهي وعاء. فقال الثقات إذا أكلت در صدرها وتغذى طفلها أو تقوى جنينها. إذا قالت حسبي الله ونعم الوكيل، إذا الطاري ليس لذاته ولكن لغيره. هنا قال الفقهاء الحالة هذه تفطر وتقضي وتصلي. أما الحالتين الأولى تفطر وتقضي فقط. واضح الصورة؟ ثم نبدأ الآن في الخلاف. قال وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط. قال فقط. إذا قال الحالة الأولى على نفسها، الحالة الأولى هذه، أو مع الولد مع تبع، لأن هي خايفة على نفسها وأيضا خايفة على ولديها، أو مع الولد قضتا، أي قضتا اليوم الذي قضى، أي قضتا الصوم فقط. كلمة فقط فقط تقليل لقيد قيد بمعنى لا كفارة، فقط قضتا أي قضتا الصوم فقط من غير فدية، أي من غير كفارة صيام، لأنه بمنزلة المريض الخائف على نفسه قياسا، خلينا على وجه القياس. وإن حتى وإن افترت خوفا على ولديهما فقط، ليس تبعا فقط، قضتا عدد الأيام مثل الحالة الأولى وأطعمتا، وهذا عليه جماهير أهل العلم عدا أبي حنيفة رحمه الله ومالك في رواية أن على المرضع والحامل إن خافتا على ولديهما عليهما الفطر والقضاء فقط دون الأمر، قال وأطعمتا. أما الجماهير يرون الإطعام، والدليل سيأتي، دليل حديث ابن عباس ولا نعلم له مخالف ولا يتعارض مع النصوص الشرعيه. ومنهم من حاول ان يطعن في اثر ابن عباس فما استقام له، حديثه صريح صحيح. اخر قالوا خلاف الاصل، الاصل ان المسلم اذا وقع غير غريقا مثلا او حريقا فله ان يفطر يتقوى حتى ما احد وجب عليه الا القضاء دون الاطعام. نقول هذا كلام صحيح، لكن لا تقيسون على هذا لما لان فيه نص وهو قول صحابي. فنا يعني احنا ناخذ قول الصحابي ونطرح الاجتهادات، وان خالفنا من خالفنا نقول جماهير اهل العلم سلفا وخلفا على ان المرضعه والحامله اذا خافت على ولديهما فقط تفطر افطراء او تفطراء او يطعما وهو يقضي ويفطر. الحديث من عباس سياتي ان شاء الله. قال واطعمت اي وجب على من يمون. من الذي يطعم؟ يأتي رجل يقول لزوجته اتق الله حفظ الله أفطري وتغذي ليتقوى الجنين أو تقوى الرضيع، فوجب عليها الإفطار لا لدى هذا. قال الولد خاص بالمرأة أو خاص بالرجل أيضا، الرجل والرجل أولى، ويجب عليه النفقة، يجب عليه النفقة الولد والزوجة على الرجل. فقالوا إذا أفطرت تقوي والإطعام يجب على الرجل، هو الذي يجب عليه أن يعول ويطفل هذا، كما أنه اشترى طعام يجب أن يغذي ابنه. فالطعام على الزوج أو الذي يمون. قال أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما. ثم بين هذا الطعام، قال كل يوم مسكينة ما يجزي في كفارة، كما ذكرنا مدس أو نصفهم، لقوله تعالى عرف النصف مدس أو صاعين مدين، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا الدليل ليس صريح في الآية، لكن حديث ابن عباس قائم، لأن الآية على المريض أو المسافر بأول أمر يطعم إذا كان، أما إذا بقي ثم ما نسخت بقيت على الشيخ والشيخة الذي لا يستطيع يفطر ويطعم. قال ابن عباس كان خاصة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعمها ما كان كل يوم مسكينا. قال هذا زيادة خلاف كبير عند العلم أن صحيحة وضعيفة، لكن الذي يظهر لي صحتها وما عليه جماعة العلم. قال والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. ابن عباس أوجب أمرين حتى بعضهم اعترض على ماذا به الجماهير. قال إذا تقولون بقول الجماهير ابن عباس نأخذ عند قوله ونحن نأخذ بقوله نقول نعم. قال ابن عباس أوجب عليها الفطرة والإطعام ولم يجب عليها القضاء. تقولون به نقول لا نقول بالإطعام بين القضاء. واضح إدراك يا ابن عباس؟ إذا خلني بظاهره أنه لم يوجب على المرأة الحامل والمرضع إلا أمرين، أن تفطر وأن تطعم وأن تطعم على زوجها، هذا مسألة ثانية. لكن القضاء لم يذكره، نقول لم يذكره لأنه الأصل، لأنه الأصل وذكر خلاف الأصل، خلاف الأصل فيدخل الأحكام الجديدة. أما الأحكام الباقية فما نعلم أحدا يفطر مع القدرة على القضاء، لا نعلم في الشريعة أن أحدا يجوز شرعا أن يفطر مع استطاعته على القضاء ولا يقضي، ما ليس في الشريعة شيء من هذا. هذا الإلزام ليس في الإمام. إذن ابن عباس إن ذكر الإفطار والإطعام تضمنوا في الحكم الثالث وهو القضاء، تضمن الحكم الثالث وهو القضاء، لأن الشريعة لا يعلم أنها أباحت لأحد أفطر في رمضان وعذر شرعي يستطيع على القضاء أن لا يقضي، لا نعلم في الشريعة شيء من هذا. إذا خافت على أولادهما خافت وعمتا. قال رواه أبو داود وروي عن ابن عمر، إذا كلاهما يعني حجة ولا أعلم لهم مخالف. وتجزي هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة جملة إلى مسكين مسكين يجوز ما يعني. وذكرنا هذه الكفارات الكبيرة. قال متى قبل رضيع تجزي غيرها، يعني هي الآن إفطارها ليس نفسها من رضيعها، لكن هذا الرضيع يستطيع أن يقبل تجزي غيرها وتسمى الضئة التي ترضع المرضعة لغير ولدها. قال هنا ما تفسد الصومة، بل يجب أن يستأجر لها ضئة مرضعة تجب. السبب المرضعة هذه الضئة هذه إذا كانت صائمة فهم أولى من الإفطار، مثل لو كانت ذات عذر مثل حائض مثلا أو ذمية فله، بل يجب على ولي المرأة وولي الصبي أن يستأجر ذكرهم. وما قبل رضي من تجري غيرها، قال قبل لأن من أطفال سبحان الله ما يقبل إلا تجري أمه، وقصة موسى مع أطفال. وقل يا إن استطعنا الرجل الذي يمون الصبي عنده قدرة لكن ما عنده قدرة، قالت الضير أن لا والروح إلا لما من المقدر تأيش وفيش فما استطاع، لما استطاع أن يقول الله نفسه لله بس أمت لم يفقده ساعة لكن إذا كان قادرا عليه أن يستعجل. قال وقل يرى أن يستعجل له لم تفطر وجوبا وضعرهم. أما الضير إذا قالت أنا سأرضع أرضع ابنه فالمعامله من كانت يعني كانت صائمه وارادت ان تفطر لاجل الغلام تقضي تفطر وتقضي وتطعم ويطعم على الناس. ان قالت لما امه اولى نقول هذا الشيء امه قالت يا فلان يا ابا فلان امراه فلان الان لا بد لزوما ان نرجع الغلام هذا فاستحيل له غير الغيب انا لا اريد ان افطر واقضي فوجوبا فعرض على امراته قال يا امه المراه امه ابت او عذر يمنع والغلام سيهلك ويموت. فهنا اذا ارضعته اذا اذا اذا توقف ارضعه على هذه المراه وجب مثل الغريب والحليب. لكن اذا ما توقف تقول خر يعني اختار خر امراه غيري حتى يضاق بامراه ومراتين يجب ان ترضعه نساء المؤمنين ترضع هذا الصبي لانه من فروض الكفايه. لكن إذا وقفنا على وئر وأخر نعملنا معاملة الأم، إن خافت على نفسها عليها القضاء، إن خافت على نفسها والغلام عليها القضاء، إن خافت على نفسها الغلام طهر فعليها مع القضاء الإطعام. نعم. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من حالة الإنقاذ، وليس لمن أبيح له الفطر رمضان صوم غيره فيه. نعم، قال ويجب وجوبا الفطر على من احتاجه، والحاجة المحتاجة قال لإنقاذ معصوم، معصوم الدم، معصوم الدم يجب، المسلم معصوم، المعاهد معصوم، الذمي معصوم، لكن لو وجد محاربا في غرق أو عريق ولا يمكن القول إلا بالإفطار يترك ولا كرامة، المعصوم من هلكة كغرق. وشيخ الإسلام أباح في الجهاد لما جاء كتاب غزوة الشام أمرهم بالإفطار فطر وغفر معه، وقال هذا أبلغ من قول نفس واحد أن تنقذ أمة بكاملها. إذن إذا الجهاد توقف عن الإفطار يقدر المسلم في شهر رمضان. قال كغرق كمثال ليس الحصر يقاس عليه غيره. قال وليس لمن أبيح له الفطر برمضان صوم غيره، صوم غيرهم فيه. لماذا؟ لأن رمضان وقت رمضان محترم ولا يسع لغير صوم رمضان. هذا الشهر فرض من رب العالمين لصيام رمضان، فما يجوز أن تقضي فيه قضاء لأنه معظم تعظيمه بصيامه. أما أن تقضي فيه فلان الناس وقال أنا شاهد الآن يجوز لي أن أفطر اليوم ومسألة لكن عندي قضاء أو أريد أن أتنفل يوم اثنين ومسألة من كل ذلك، إما أن تصوم رمضان أما أن تقضي أو تتنفل، فلا يحصل رمضان إلا صومه لأنه معظم محترم وسمع لهذا. شهر رمضان الذي يزيد من حرام، قال الله عز وجل يا الذين أنتم شهدوا الشهر فليصوم، فهنا الصيام في هذا الشهر، والله أوجب على الأمة الصوم في رمضان. أسمع لكم الصوم كما كتب الذين من قبلكم إلى آخره. طيب، وليس لمن أبيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه. نعم، الوقت يا شيخ. الوقت انتهى؟ طيب نعم، تفضل. هذا هو الله عليه وسلم على أبي وسلم حمد الزفر. أحسن الله لكم كل السلام. لما أعطنا تفصيل مسألة حامل المرضى، ذكرنا يعني لرجاء نقول باختصار إذا خاف على أنفسهما يفطرا ولا يقضيا، وإذا خاف على أنفسهما ابتداء وعلى الصبي والربيع أيضا يفطرا ولا يقضيا فقط. أما إذا خاف على ولديهما لا على أنفسهما هنا حكم ثالث نقول يفطرا ولا يقضيا ويطعما عن كل يوم مسكينا. نعم سعيدها. إذا لها خلق المرأة نختار واحدة منها مثلا الحامل أو المرأة، إذا خاف على نفسها النفس لما قلنا النفس النفس هي الأصل، تعامل معاملة المريض، المريض إذا أخطر عليه القضاء، فالمرأة المرأة إذا خاف على نفسها لأن إذا أرضعت صرعت وتجلب وتقع في شيء من المشاكل نقول تفطر وتقضي فقط، وإذا خاف على نفسها كلما أرضعت وأيضا تخاف على الصبي يحتاج لابد من إرضاع حتى في ساعات النهار نغلب جانب الأصل وهي النفس نقول تفطر وتقضي فقط. أما إذا خافت على فقط دون نفسها فعليها مع هذين الحكمين والفطر والقضاء الآن. نعم. ما حكم صوم النافية يجوز لكن نقول مشروع مش يجوز. نعم يقول لكن الجواز هنا السؤال إذا كان في رمضان خلاف في رمضان، لأن الأصل أن رمضان قائم بنفسه سواء للمقيم أو المسافر، فمن كان لا يكون مشقة ولا يبدو تعبا ولا رهاقا ولا رهقا فجمال الله أهل العلم يسن أن يصوم، والحنابلة يسن أن يفطر، فهي المكروه للإنسان. نعم الأفضلية الصيام، الأفضلية الصيام في رمضان أما مسألة رمضان فيها. يقول لماذا شمت العاطس ثلاثة؟ لماذا شمت؟ النص الشرعي في هذا دليل ثلاثة ما جاء فدعو له أنه مريض أو سكان الآخر. يقول هل يجوز قيام الصلاتين للمسافر في وقت بين الصلاتين؟ أعد أعد. هل يجوز قيام الصلاتين للمسافر في وقت بين الصلاتين أم لا بد من الجمع في وقت تحت الصلاتين؟ ذكرنا جمع بين الصلاتين لكل صلاة وقت الظهر والعصر، هنا نعامل الوقتين وقتا واحدا كما لو أنه صلاة الظهر تصلى بوقتها، نعاملها على أنها صلاة تصلى بوقتها سواء في الوقت أو وسطه أو آخره. فإذا جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فيعامل الوقتين وقتا واحدا، يصلي في أوله وآخره من صفه له ولا. نعم. يقول حديث التوبان في دروب الخلوات التي تمحق الأعمال تجعلها بعد المنذورة، هل من تاب تبع معلوم أنها تذهب بعد هل إذا تاب؟ هل من تاب؟ تبقى تشكو ما قبلها رضا دون جميع. نعم. سنة بمسيئة أخرى شيء. يقول ما حكم قولي شخص معين فلان خبز يدي بمعنى أن يعرف طبعه وأمره؟ عبارات التجارة سمعنا أعرف ما خرجه ومخرجه وطينته من هذا الباب ما يعني أن بعد أنه خريج شخص قدر لا أسأل من خرجه ولا عجله ما يعني العرب ما تفهم أنه خريج في معرفته يعني شخص هذا من الأسلام. يقول هل صحيح أن ماذا يطيع تهمت بغلام مجبوب؟ بغلام إيش؟ مجبوب لا لا كلام بنزح لا. يقول إذا لم يجد المسلم مشقة بالصلاة أو المرض الآخر هل يلزم القضاء؟ مسلم مسافر يجب مشقة أفطر هل يجب القضاء؟ هل يلزم من يجيب المشقة؟ مسافر يجب مشقة بالصلاة هل يجب القضاء؟ من يعلم؟ ليش؟ ما في خلاف يعني بالإجماع يجب هذا وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم.